الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء. فعن الرضا بالله إن حل القضاء، وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا مرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهل وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع رحلة إلى الدار الآخرة. وأسأل الله جل في علا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما تعودنا بندعو المرضى المسلمين، بندعو لوالدي والحاج محمد عبد العاطي والحاج سعد عاطي والدكتور سامر يوسف والأستاذ هاني صلاح غريب، الأستاذ ياسر الهواري والأستاذ سيد المصري إيهاب الطهري وأمير الطهري والطفلة براءة والحاجة خيرات والأستاذ محمد عادل عبد الوهاب والحاجة سناء محمد محمود والدة الأستاذ إمام محمد والدة الأستاذ عصام حجازي وأخويا الأستاذ أيمن أبو طالب وأم والدة أحمد الزايد وأم أحمد حمدي وحاج محمد شعبان والطفل رقية محمد الجبري ومشايخنا الحبايب الأفاضل أخويا وحبيبي الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل والشيخ خالد عبد الله والشيخ أحمد فطيبة. أسأل الله عز وجل أن يشفيهم جميعا شفاء لا يغادر سقما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. وبندعو الموتى المسلمين، بندعو لشيخنا الجليل الفاضل رحمه الله رحمة واسعة شيخ عبد الله بن جبرين، وبدعو لوالدتي والحاجة سيدة متولي شاهين والدة الأستاذ إيهاب الكومي والدة الشيخ أحمد نصر ومروة الشربيني رحمه الله رحمة واسعة وهاني فتحي حسين والحجة فتحية وجميع موتى المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يرحمهم رحمة واسعة. اللهم أكرم نزلهم واسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم آمين. حقيقة النهاردة لقاء خاص جدا ولقاء أتمنى إن شاء الله يعجبكم إن شاء الله. اللقاء فيه مفاجأة إن شاء الله هنقولها بعد شوية كده إن شاء الله، لكن عايز أقول حاجة، عايز أقول إن أنا فرحان قوي بقعدكم معانا وفرحان جدا جدا بأهلي وأحبابي وناس وعيلتي وأسرتي، وأنا بعتبر نفسي واحد من الأسرة اللي موجودة في كل أقطار الأمة الإسلامية، بعتبر نفسي فرد في كل أسرة، معلش يعني استحملونا شوية. ففرحان جدا إن فعلا أنت قدامك 400 قناة أو 800 قناة وتقدر بريموت واحد تغير وتشيل قدامك دوت وتتفرج على اي حد تاني، لكن من رحمة ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا يشرح صدرك وانك تقعد عشان تسمعني، مش تسمعني لان كلامي حلو، لا، لان كلام ربنا اللي حلو ولان كلام نبينا صلى الله عليه وسلم هو اللي حلو. فانا بسمعك كلام ربنا وبسمعك كلام نبينا وبسمعك كلام الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، عشان كده الكلام جميل والكلام حلو قوي ولازم نسمعه. و بقول لك وببشرك وببشر الجميع اللي قاعدين قدامي ان ربنا سبحانه وتعالى الان يباهي بكم الملائكه. النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه في يوم من الايام خرج على الصحابه وبعدين لقاهم قاعدين فقال ما اجلسكم، والحديث رواه مسلم، ما اجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله عز وجل ونحمده على ان هدانا لنعمه الاسلام. فقال صلى الله عليه واله وسلم الله ما اجلسكم الا ذلك، يعني والله ما قعدتم الا عشان كده. قالوا الله ما اجلسنا الا ذلك. فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم والله اما اني ما سالتكم او لم استحلفكم تهمه لكم، ولكني جاءني جبريل عليه السلام فاخبرني ان الله عز وجل يباهي بكم الملائكه. الله ما أجلسكم إلا ذلك، ما جلستم إلا لتستمعوا إلا لتنتفعوا إلا لنذكر بعض بالله سبحانه وتعالى وبالدار الآخرة حتى يجمعنا الله عز وجل في الفردوس الأعلى. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم ملائكة وذكرهم الله عز وجل في من عنده. ربنا يجعلنا وإياكم من الذين رضي الله عنهم سبحانه وتعالى، من الذين يقول جل وعلا لملائكتي في آخر الجلسة المباركة: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. ربنا يغفر لنا ولكم ويرحمنا ويرحمكم ويجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى، اللهم آمين. النهاردة درس بعنوان موعظة على القبر. كثير من الناس يا جماعة احنا لسه ما انتهناش الموضوع القبر، لسه قدامنا حلقتين او ثلاثة، وزي ما قلت لكم شفتونا في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن القبر. بالله عليك حد فيكم حاسس ان احنا بنتكلم عن حاجة وحشة؟ بالعكس جاتني رسائل كتيرة، ناس بتقول لي احنا ما حسيناش ان انت بتكلمنا عن القبر بالمرة، احنا حسينا ان انت بتكلمنا عن فندق تين ستار زي ما قلت لنا المرة اللي فاتت 10 نجوم يعني. وفعلا القبر بتاعنا ربنا يجعله يا رب العالمين روضة من رياض الجنة، فعلا ممكن يبقى أحسن من أجمل فندق 10 نجوم على الأرض، أحسن من أي منتجع تروح فيه في الدنيا دي كلها، لكن بشرط إن احنا نؤمن بالله، نتبع رسول الله، نحب بعض، نقدم الخير لبعض، ادنا في ايد بعض، نخاف على بعض، بلاش نكره بعض، بلاش نحقد على بعض، بلاش نحقد بعض، في النهاية محدش هياخد إلا اللي ربنا قدره له سبحانه وتعالى. في ناس بتسأل دايما يقولوا طب احنا عايزين أدلة قول لنا ايه الأدلة على عذاب القبر. الحقيقة مش هكلمكم على الموضوع ده النهاردة، هكلمكم عنه المرة الجاية ان شاء الله، هنتكلم ونستطرد في الأدلة على نعيم القبر وعذاب القبر. انا ما احبش اتكلم عن عذاب قبر يعني فقط واسكت، لا انا عايز اكلم الناس عن نعيم وعذاب، وبقدم النعيم قبل العذاب، لان ده منهجي ان انا احبب الناس في دين ربنا سبحانه وتعالى ولا اجامل احدا على حساب هذا الدين، لكن بقدم لك المعلومة في سلوفان وصوت بسيط. عايزك تحب دينك، عايزك تبقى ما انتش خايف من قدامك لدرجة ان انت تيأس او تقنط من رحمة ربنا. بالعكس، ده انا عايزك يوم ما تخاف من القبر تخاف ان انت تأثر في حق ربنا، لان عيب او انك تأثر في حق ربنا. عايزك لما تيجي تفتكر النار يوم القيامة او الجنة تقول ان انا عيب او ان انا أثر في حق ربنا، وربنا يدخلني الجنة وانا مقصر بالمنظر ده، عيب قوي. لازم اجتهد، لازم فعلا ان انا احاول على قد ما اقدر ان انا اقدم الخير واقدم العمل الصالح مش لربنا. ربنا غني عن عبادتنا وغني عن طاعتنا سبحانه وتعالى. لو ان اولكم واخركم وانساكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. بالعكس بقى، ولو ان اولكم واخركم وانساكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. اخوي وحبيبي، طاعتك لنفسك ومعصيتك عليك. الله عز وجل لا ينتفع بطاعتنا ولا تضره معصيتنا، هو الغني عن عباده سبحانه وتعالى. عشان كده عايز اقول لك، الناس اللي بتتكلم بقى عن أدلة الكتاب والسنة في عذاب القبر ونعيم القبر، طب عايزين نحل المشكلة قبل ما نوصل لموضوع الأدلة. احنا ان شاء الله هنتكلم برضه عن الأدلة في الدرس القادم ان شاء الله، ان احيانا الله عز وجل على الخير. لكن عايز اقول حاجة قبل ما نتكلم عن هو في عذاب قبر ولا ما فيش، طب اديني الدليل، عايز دليل من كتاب ومن سنه، غير كده انا مش هقبل. وليك حق، انا معاك في الحته دي، انت كده زي الفل. لكن قبل ما نوصل لده ما تيجي نقول حته احل من كده، طب ما تيجي نعالج المشكله ونحلها قبل ما نوصل لها. اديك مثال بسيط، بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه واله وسلم، واحد مسافر وسفر ده طويل جدا ورايح بلد بينه وبينها حوالي 500 كيلو، فبيسال زميله بيقول له يا ترى البلد اللي احنا رايحين فيها دي فيها اكل وشرب ولا ما فيهاش؟ فيها فاكهة وحلويات ولا ما فيهاش؟ طب بصرف النظر فيها ولا ما فيهاش، ما نحل المشكلة ونحن ناخد الأكل والشرب والفاكهة وكل حاجتنا ونجهز نفسنا ونسافر. لو رحنا هناك ولقينا في أكل وشرب فبها ونعمة عين، ما لقيناش يبقى احنا معانا ايه الزاد بتاعنا. السؤال الثاني، ممكن واحد يسأل هو تارك الصلاة كافر ولا مش كافر؟ ولو كان كافر هل هو كافر كفر يخرج من الملة ولا كفر دون كفر كما قال يعني أهل العلم؟ فاحنا طب ما تيجي نحل المشكله، طب ما تيجي نخليه يصلي ونحل المشكله كلها. يبقى احنا بقى مش هنسال بقى هو كافر ولا مش كافر ونحل الاشكاليه كلها، هي دي المساله يا جماعه. ان احنا بدل ما نقعد نتكلم هو كافر ولا مش كافر، هو البلد دي فيها اكل ولا ما فيهاش اكل، طب ما تيجي نحل المشكله ونستعد. ربنا اللي قال لنا كده وتزودوا فان خير الزاد التقوى. تخيل نفسك اخويا وحبيبي دخلت القبر اتقفل عليك دنيا ضلمه، ما فيش حاجه هتنور لك الا عملك الصالح، مفيش لومك في الورشند ولا سبوتات هناك ولا اي حاجه. اللي هينور لك قبرك عملك الصالح بفضل الله اولا طبعا واخيرا.

ومن الاستحانة بالله ومن اللجوء إلى الله ومن كثرة قراءه القرآن ومن صحبة الصالحين ومن قراءة قصص الأنبياء وقصص الصالحين وسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام وسيرة الصحابة، وإن احنا نحاول بقدر الإمكان نتزود بالعبادة على قدر الإمكان، وإن احنا في نفس الوقت لو وقعنا في معصية نلحق نتوب. إبراهيم بن آدم قال واحد فقال له يا إبراهيم كلما تبت أذنبت وكلما تبت أذنبت مرة أخرى، فماذا أصنع؟ قال له هقول لك على خمس حالات لو عملتها لا يضرك معصية أبدا. قال أخبرني يرحمك الله. قال أولا إن أردت أن تعصي الله عز وجل فلا تأكل من رزق الله. قال سبحان الله يا إبراهيم أنت تطلب المستحيل، الكون كله رزقه بيد الله سبحانه وتعالى، وفي السماء رزقكم وما توعدون، يعني إذن الأرزاق كلها بيد الله فكيف أكل من غير رزق الله؟ قال أيصدر بك يا أخي أن تأكل من رزق الله وأن تحارب الله وتبارزه بالمعاصي؟ قال لا والله يا إبراهيم. هات الثانية. قال إن أردت أن تعصي الله عز وجل فلا تسكن في أرض الله. معقولة تسكن في أرض ربنا وتبارزه بالمعاصي؟ أخويا حبيبي إيه الكلام الغالي ده؟ معقولة تسكن في أرضه في خيره وتبارزه بالمعاصي؟ بالله عليك يعني حاجة تكسف. قال له يا إبراهيم الكون كله ملك لله، إحنا ربنا فاطر السماوات والأرض، هروح أسكن فين؟ إذا كنت أنا مش هسكن في في في في أرض الله هسكن فين؟ قال أيصدر بك أن تسكن في ملكه وأن تبارز بالمعاصي؟ قال لا والله يا إبراهيم. هات الثالثة. قال إن أردت أن تعصي الله فاعصي الله في مكان لا يراك الله فيه. قال له لا يراني الله فيه؟ يا إبراهيم الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، الله يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. إزاي؟ قال له أيصدر بك أن تعلم أن الله مطلع عليك ثم تبارزه بالذنوب والمعاصي؟ قال لا والله يا إبراهيم. هكذا رابعا. قال إذا دخل عليك ملك الموت فقل له يا ملك الموت أجني ساعة حتى أتوب وأصلي وأسجد بين يدي الله. قال يا إبراهيم إن ملك الموت لا يستأذن على أحد إلا على الأنبياء والمرسلين، والمولى عز وجل قال إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال أيصدر بك أنك لا تعلم متى تموت ثم تبارزهم المعاصي؟ قال لا والله. هات الخامسة يا إبراهيم. قال إذا جاءك زبانية جهنم لتأخذك إلى نار جهنم فقل لن أذهب معكم. قال يا إبراهيم يرحمك الله المولى عز وجل يقول عن تلك عن هؤلاء الزبانية عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وانت بالنهاية بتقول لي إنما يعني ما أقول لهم مش جاي معكم. قال إذن أيصدر بك أن تعلم هذا وأن تعصي الله؟ قال لا والله قد تبت إلى الله عز وجل وولى الرجل باكيا تائبا إلى الله عز وجل. أخوه حبيبي عايزين نتوب إلى الله وعايزين ناخد بإيدين الناس اللي لسه ما تبوش ونشفق عليهم. بالله عليك أبوس إيدك، مش عايزين غلظة على الناس ديت. الناس ديت مرضى تعبانين مذنبين، لازم نشفق عليهم، لازم نخاف عليهم، لازم نكون كالأطباء اللي بيخاف أو الطبيب اللي خايف على مريضه. لازم تخاف عليه وتكون مشفق جدا عليه وتحاول بقدر الإمكان تشوف أي طريقة ولو جديدة مبتكرة إزاي إن أنت تكون سبب في توبة إنسان. هقول لك على قصة حلوة قوي اسمعنا لما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. كان في واحد مسلم بجوار واحد يهودي، فالمسلم كان يرى من اليهودي يعني شيء من الطيبة ولو كانت بسيطة، فكان نفسه بأي طريقة إن هو يبتكر طريقة خليه يسلم بيها. فراح كلمه وقال له يا فلان يعني أليس لك حاجة في الإسلام؟ أنت ما لسكش تسلم؟ قال والله ما يمنعني من الإسلام إلا أني أحب شرب الخمر. أنا فعلا نفسي أسلم من زمان بس أنا الحاجة الوحيدة اللي منعاني إن أنا مدمن الخمر. فالمسلم ابتكر له طريقة قال له خلاص أسلم واشرب الخمر براحتك. طبعا المسلم مش قصده كده طبعا، فقال له أسلم واشرب الخمر. قال له خلاص ماشي. فاليهودي قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له المسلم الآن أصبحت مسلما، فإن شربت الخمر طبقنا عليك حد الخمر، وإن ارتدت عن دين الله قتلناك. فثبت الرجل على ديني ولم يشرب الخمر أبدا بعد ذلك. ودي كانت حيلة جميلة من هذا المسلم الفاضل. أخويا حبيبي قديه محتاجين نفتكر الدار الآخرة، قديه محتاجين نعرف إن الدنيا دي هتعدي وهتعدي بحلوها وبمرها، هتعدي بالفقر وبالغنى، هتعدي بالصحة وبالمرض، هتعدي بالمنصب وبالجاه ومن غير منصب ومن غير جاه، هتعدي وانت جميل وهتعدي وانت مش جميل، هتعدي بكل بأقصى سرعة. خد بالك وما أمرنا إلا كلمح بالبصر. سبحان الملك. يعني يوم القيامة يسأله المولى عز وجل قال كم لبثتم؟ قال لبثنا يوما أو بعض يوم، يعني بل بعض يوم. ويقسم المجرم يوم القيامة ما لبثوا غير ساعة، ساعة واحدة، الدنيا كلها ساعة.

يرضيك تخش القبر اللي انا بشاور لك عليه اهو قدامك القبر اهو لو بصيت بعينك هتشوف القبر بعينيك يعني تحب ان انت تخش القبر وانت مقاطع امك وابوك وبتعرف امك وابوك تحب تخش القبر وانت اخر حاجه عملتها في حياتك انك دخنت سجاره او شيشه تحب تخش القبر وانت اخر حاجه عملتيها انك كنت خارجه بغير حجاب وفتنت الشباب المسلمين تحب تكون ان انت داخل القبر وانت اخر حاجه عملتها انك ظالم الناس واخد فلوسهم ورافع عليهم قضايا ظلم وعدوان القبر سيجمعنا ومن لم يتادب فوق الارض فسوف يؤدبه الله تحت الارض ويوم العرض. خد بالك اخوي وحبيبي كان الدعاء اللي بيدعوه الصالحين اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك. هيجي يوم والله الذي لا اله غيره هيجي يوم هننزل فيه كلنا الحفره دي وهيتقفل عليك لوحدك. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مره وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ستسأل وحدك وتقف بين يدي الله وحدك وتحاسب وحدك وتدخل الجنة أو النار وحدك. أسأل الله جل وعلا أن يجمعني وإياكم في الفردوس الأعلى. أنا جاي النهاردة عشان أقول لك هو ده بيتنا الحقيقي. استعد بقى وفوق واجهز وخذ كلمة واحدة خذ قرار واحد لأول مرة في حياتك أنا جاي لك يا رب أنا رجع لك يا رب أنا تبت إليك يا رب أنا من النهاردة هلبس حجاب يا رب أنا من النهاردة هصلي أنا من النهاردة هسجد أنا من النهاردة هسبح وصلي على النبي وأقرأ القرآن أنا من النهاردة هصل الأرحام وبر أم وأبويا وأكرم اليتامى وأحسن إلى الجيران أنا من النهاردة عمري ما أعيش لحظة إلا لله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لسان حالي وحالك من اللحظة دي وإحنا بصين للقبر وعجلت إليك رب لطرب أنا جاي لك يا رب لبيك اللهم لبيك أنا جاي لك بحب. حاسس بالمعنى ده؟ حاسس وأنا أنا أنا أنا ريقي نشف وأنا بكلمك عن القبر حاسس دلوقتي إن أنا فعلا داخل القبر وهيتقفل عليها لوحدي وأنا أقسم لك بالله والله الذي لا إله غيره لو أعلم إن قبري دوت هيبقى روضة من رياض الجنة أقسم بالله لا كنت نزلت دلوقتي وشفت الكاميرا والتصوير ونزلت نمت في القبر وقلت يا رب اقبض روحي دلوقتي يا رب أنا مشتاق لك. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. حبيبي الايام بتجري والسنين بتعدي وحبيبك صلى الله عليه وسلم بيقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحه والفراغ. اغتنم خمسا قبل خمس الحق يا مسلم الحق يا من غفلت عن طاعه ربك وعن سبيل نبيك صلى الله عليه وسلم. اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك صحتك قبل سقمك زناك قبل فقرك فراغك قبل شغلك حياتك قبل موتك. كل الحاجات اللي انت بتجري وراها ديت والله ربنا بيغفلها لك حتى قبل ما تخش الجنه. بتجري ورا ايه؟ بتجري ورا خراب واوهام حبيبك سبحانه وتعالى بيعرفك حقيقه الدنيا اللي احنا متخاصمين مع بعض عشانها اللي احنا هجرنا بعض عشانها اللي احنا قطعنا بيها الرحم وعقيق وعقينا بيها الام والاب عشانها اللي احنا اتخاصمنا من اجلها. قال جل وعلا وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور. وقال صلى الله عليه وسلم الا ان الدنيا ملعونه وملعون ما فيها الا ذكر الله وما ولاء عالما او متعلما. لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضه ما سقى كثيرا منها شربه ماء. الدنيا سجن المؤمن جنه الاخره جنه الكافر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما الدنيا في الاخره الا مثل ما يضع احدكم اصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. ولا حاجه انت بتجري ورا شراب وكلنا بنجري ورا شراب. مش معنى كده ان انا بقول لك سيب الدنيا لا اجتهد. عايزك تكون ناجح وعايزك تكون غني وعايزك تكون ثري وعايزك تكون في اعلى المناصب بس احمد ربنا واشكر ربنا واوعى تنسى اليوم اللي هتنزل فيه للقاء ربك سبحانه وتعالى. قلتها لك وبقولها لك وعايزها لك والله الذي لا اله غيره لو اعلم ان الحفره دي هتبقى روضه من رياض الجنه كنت نزلت من فيها دلوقتي ومش عايز حاجه من الدنيا دي خالص. كفايه ان احنا نعرف ان ربنا راضي عنا ومن حياه الدنيا الا متاع الغرور. يعني فكل باك فسيبكى وكل ناع فسينعى وكل مذكور فسيفنى وكل مذكور فسينسى ليس غير الله يبقى من علا فالله اعلى سبحانه وتعالى. يا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا. انسيت لقاء الله واللحد والثرى

هتقف في اليوم دوت عشان تشوف الخلائق كلها محصورة حفاة عراة غرلا غير مختونين، والشمس تبنو فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل، ويؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يزورونها، فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جفى على ركبتيه وقال يا رب سلم سلم، ويفيض العرق. فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه إلى ركبتيه إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. لكن في نفس اللحظة في ناس هيكونوا في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله، إن شاء الله نكون أنت وأنت منهم إن شاء الله، ونستمع تحت ظل عرش الرحمن ونأكل وجبة أعدها لنا مالك الملك وملك الملوك، زيادة كبد الحوت، ثم نذهب لنشرب من حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا، ثم ندخل مع النبي الفردوس الأعلى التي فيها ما العين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. بقول لك يا مسلم وبقول لك يا مسلمة، فوقوا فوقوا، خذوا قرار لأول مرة، قرار لأول مرة، أنا جاي لك يا رب، أنا رجع لك يا رب، أنا توبت يا رب، أنا من النبي إن شاء الله، أنا عبد لك يا رب، أنا منش عبد المنصب ولا الدرهم ولا البنت ولا الزوجة ولا الولد ولا أي شهوة من شهوات الدنيا، أنا عبد الفاطر السماوات والأرض. ساعتها ترتاح، هتبقى حددت وجهتك بدل ما تشتت حياتك يمين وشمال وتروح هنا وتروح هنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كانت الآخرة همة جمع الله له شملة وملأ قلبه غنى وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همة شتت الله شملة وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له منها، اللي ربنا مقدره لك هو اللي هتشوفه، الرزق ما تخافش عليه، الدنيا والعمر ما تخافش عليه، اللي ربنا مقدره لك هتاخده هتاخده غصب عن أي حد، فما تخافش، اشغل نفسك باللي ربنا أمر بيه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. سامحني بكلمك بحرارة النهارده لأني قاعد جنب القبر ومش قادر أكلمك بحرارة أقل من كده، وإلا أنا مش حاسس بالموضوع اللي بكلمك فيه، أنا بكلمك عن قبر، بكلمك عن بيتك الحقيقي اللي ممكن أنا وإنت نسينه، اللي في غمرة الحياة وغمرة الدنيا والانشغالات، اللي في غمرة الدنيا والانشغالات والشهوات والشبهات أكون أنا وإنت نسينا كتير كتير كتير، ونسينا إن البيت ده داخلينه داخلينه. يا ترى افتكرت ولا لسه ما افتكرتش؟ أنا مش عايز أطول عليك أكتر من كده، لكن تعال نشوف بس منظر قبر وإنت داخله فقط، هنشوفه مع بعض. وأقول لك في النهاية قول النبي صلى الله عليه وسلم لمثل هذا اليوم سأعد، وشعرنا في الدار الأخيرة زي ما انتوا عارفين ماذا عددت لها. أخوة حبيبي تعال نشوف منظر دخولنا القبر كده، وانظر مجلو. أنا مش هنزل القبر كله، هنزل بس جزء من القبر، وانت شوف وتخيل نفسك وانت نازل، بس مش نازل على رجليك، نازل وانت محمول ودخلين بيك القبر غصب عنك. عيش معايا المشهد دوت وعاهدني وعاهديني بالله عليك الكلمة دي، تقف من إيدين ربنا يوم القيامة وهقول له يا رب رحت في عز الشمس انا واخويا الاسلام وكل اخواني وحبايبي المصورين، ورحنا نصور المشهد ده عشان المسلمين يحسوا بالقبر ويستعدوا ويبقوا عباد ليك يا رب. الكلام ده هيبقى حجه عليك وحجه عليكي اختي الفاضله. اوعى تنسوا البيت الاساسي والبيت الاصل بتاعكم، بيتنا الحقيقي هو القبر. اكيد في نعيم مستنيكم لو قطعتم ربنا، ولكن لو ما قطعتوش اخاف عليكم. ربنا يبارك فيكم يا رب. تعالوا نشوف المشهد، جزاكم الله خيرا. عبد الله الأيام تمضي والساعات تمر والعمر ينقض حياة العرب، هل ضاع عمرك في حلال أم حرام؟ وهل ميزان حسناتك أكبر أم سيئاتك؟ وديني دخلت القبر البيت الحقيقي اللي كلنا هننزله في يوم من الايام، وسالت نفسي يا ترى هيبقى روضه ولا هيبقى حفره؟ والله العظيم زي ما بقول لك وهقولها لك بإطلاق، لو كان روضه من رياض الجنه اتمنى ان ما اطلعش من الارض، لكن لو كان حفره كان خارج عشان الحق فيه. رب الجنون لعلي اعمل صالحا فيما تركت، فيقال كلا انها كلمه هو قائلها، ومن ورائهم برزخ الى يوم المبعثين. الربيع بن خثيم حفر في بيت القبر، وكان كل ما يحس بقسوه في قلبه يخش القبر بتاعه ويقفل على نفسه لحد ما يحس انه اتخنق، وبعدين يقول رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت، ويوم فاتح القبر يقول